فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الى ولي المغضب فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله وقال وكان مكذوبا بنصعات فخرج يجر نصعته فسمي ذا النصعات بنه. قال حدثنا ابو عمير بن عيسى بن محمد بن حسو عيسى بن يونس والحسين بن ابي الزري العسقلاني قال حدثنا ضمره بن ربيعه عن ابن سود بن عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال اتى رجل بقادر وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو فابى. فقال خذ ارشك فابى. قال ذهب فاقتل فانك مثله. قال فالوحق به فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتل فانك مثله. فخلى سبيله. قال فرؤيا يجرني سعد وذهب الى علي. وقال كانه قد كان او ثق. قال ابو عمير في حديث. قال ابن سوده بن عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتل فانك مثله. قال ابن مجهد حديث الرمليين ليس الا عندهم باب العفو في القصص به. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال ابن حبان بن هلال انه قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن ابي ميمونه انه قال لا اعلم الا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القصاص الا امر فيه بالعفو به. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر انه قال قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجه او حط عنه به خطيئه سمعته دون يوعاه قلبي. باب الحامل يجب عليها القود بريه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صالح عن ابن لهيعة عن ابن انعم عن عباده بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم من انه قال حدثنا معاذ بن جبل وابو عبيده بن جرح وعباده بن صمد وجدد بن اوسن رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراه اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. آخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الوصايا رب يسر وعن يا كريم. باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية وحدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا قال أبو بكر بن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شتا ولا بعير ولا أوصى بشيء إليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طرح حتى ابن نصر بن انه قال قلت لعبد الله بن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قلت فكيف امر المسلمين بالوصيه؟ قال اوصى بكتاب الله. قال مالك بن رحمه الله عليه وقال طلحه بن نصر بن قال الهزيل بن شرح بلا ابي بكر ان كان يتامر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودى أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام وبليه. قال حدثنا أحمد بن المقدم قال حدثنا المعتب بن سلمان قال سمعت أبي حدث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم رب جعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة وبليه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أبي موسى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم باب الحث على الوصية وبليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلة وله شيء يوصيه إلا وصيته مكذوبة عنده وبليه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا درست بن زياد قال حدثنا يزيد الرقشي عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته. وبه حدثنا ابن نصف الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عوف عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له بليه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ولو شيء يوصي به الا وصيته مكذوبه عند ابو الحيف بالوصيه. به حدثنا سويد بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد العمي عن ابي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث والده قطع له ميراثه من الجنه يوم القيامه بليه. قال حدثنا احمد بن الازهري قال حدثنا عبد الرزاق بن مهم من قال انبانا معمر عن اشعث بن عبد الله عن شهر بن عوش بن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله تعالى عذاب مهين به. قال حدثنا ابن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا بقية عن أبي حلبس عن خليد بن أبي خليد عن معاوية بن قردة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله تعالى كانت كفارة لما ترك من زكاة في حياته، فبنى يعني تمسك في الحياة والتبذير عند الموت به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا شريك عن عمرة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لنبئني بحق الناس مني بحسن الصحبة، فقال نعم وأبيك لا تنبأن أمك. قال ثم أبوك قال نبئني يا رسول الله عن ملك فأتصدق به. قال نعم والله لا تنبأن أن تصدق وأنت صحيح شعيع تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالي لفلان وهو لهم وإن كانت بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال بن حاريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفيه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أن تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. باب الوصية بثلث يبلي قال حدثنا هشام بن عمر والحسين بن الحسن المرزي وسهل قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبي أنه قال مرضت عام الفتح حتى أشهد على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنتي أفأتصدق بثلثي مالي. قال لا قلت فصدره. قال لا قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وفي حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم به. قال حدثنا صالح بن محمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصبا من مالك حين أخذت بكظمك ليلي أطهرك به وأزكيك وصلة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك به. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير أو قال كثير باب لا وصية لوارث به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشة عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب على راحلته وإن راحلته لا تقصع بجرتها وإن لغامها لا يسير بين كتفي. قال إن الله قسم لكل وارث نصيب من المرض فلا يجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعائر الحجر ومن ادعى لغير أبي أو تولى غير مولي فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف بلي. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شراح بن ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامه البهلي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول في خطبه عام حجه الوداع ان الله تعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث به. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعد بن ابي سعد انه حدثه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اني لتحت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعاب وفسمعته يقول إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارد باب الدين قبل الوصية بني. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن أعين بني الأم لا يتورثون دون بني العلات باب من مات ولم يوصي وهل يتصدق عنه بني. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. وبحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سبده عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واني اظنها لو تكلمت لتصدقت فلها اجر ان تصدقت عنها ولي اجر. فقال نعم. باب قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وبإليه. قال حدثنا احمد بن الازهري قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال. قال قل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثر مالا. قال وأحسبه. قال ولا تقي مالك بماله. آخر كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين. وأول كتاب الفرائض أربع سر وعينها كريم. باب الحث على تعليم الفرائض. بني قال حدثنا إبراهيم المنذري الحزمي قال حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطفي قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا هريرة تعلم الفرائض وعلمها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي. باب فرائض الصلب. بني قال حدثنا محمد بن ابي عمر العادني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال جاءت امراة سعد بن الربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم احد وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما وان المراه لا تنكح الا على من. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزلت ايه المراه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن ربيعه فقال اعط ابنتي سعد ثلثي مالي واعط امراته الثمن وخذ انت ما بقي ابنه. قال حدثنا علي بن محمد بن قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي قاسم الاودي عن الوزيد بن شرحب لانه قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعه البهيلي وسلمان بن ربيعة البهلي فسألهم عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت وات ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود رضي الله تعالى فسأله وأخبره بما قال فقال عبد الله بن مسعود رضي فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. باب فرائض الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو قال سدسا. قال ابو الحسن القطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطبعي قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بسدوس. باب ميرة الجدة. قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري وقال انبانا عبد الله بن وابن قال قال أنبأنا عبد الله بن وابي قال أنبأنا يونس عن ابن شبان أنه حدثه عن قابي أسد بن ذئب حا وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شبان عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تسأل ميراثا فقال لا أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرجع حتى سأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى السدس فقال وقلنا هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لا أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأبي إلى عمر رضي الله تعالى أن تسأل ميراثا فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما به فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. وبإليه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد جدة سدسا. باب الكلالة. جبريل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا اسماعيل بن عليه عن سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدن بن ابي طلحه اليعمري ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام غضبا يوم الجمعه او غضبهم يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله وقال اني والله ما ادعو بعدي شيئا واهم الي من امر الكلاله وقد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي في عطاء في اصبعي في جنبي او في صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء وفي حدثنا علي بن أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراح بن شراحيل قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة بلي قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المدري أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مرض فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني وهو وأبو بكر معه وهما ماشيان وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف أصنع كيف أقضي بمني حتى نزلت آية الميراث فيه في آخر النساء وإن كان رجل يورث كلالة لا يأوى قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك وبه قال حدثنا هشام بن عمر بن محمد بن صبعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زريان علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أنبانا يونس عن ابن جبل عن علي بن أنه حدث عن أن عمرو بن عثمان أخبر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة قال وهل ترك لنا عاقل من ربع أو دور وكان عاقل وارث أبا طالب وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عاقل وطالب كافرين فكان عمر رضي الله تعالى عنه من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر وقال أسامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بليه قال حدثنا محمد بن ربح قال ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ان المثنى بن الصباح اخبره عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين باب ميراث الولاء بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا ابو زبده قال حدثنا حسين بن العلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي انه قال تزوج لي اب بن حذيفه بن سعيد بن سهم من ام وائل بنت معمل الجمحيه ولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاء موليها فخرج بهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه معه إلى الشام فماتوا في طاعون عم واسع فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء يخدم إلى عمر فقال عمر رضي الله تعالى عنه أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يقول ما أحرز الوالد أو قال الوالد فهو لعصبتي من كان قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتبا في شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر رضي الله تعالى عنهم حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه وقال إن كنت لا أرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشك فيه هذا القضاء فقضى لنا به فلم نزل فيه بعد بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصباني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل فريد بديه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا سفيان حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزه ان قال محمد يعني ابن ابي ليلى وهي اخت ابن شداد لامه قالت مات مولاي وترك بينه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بينه وبيني وبين ابنتي فجعل لي النصف ولها النصف باب ميرة القاتل بديه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا ليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فرود عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث بديه. قال حدثنا علي بن محمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب أنه قال حدثني أبي عن جدي عابد بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة تارث من دية زوجها ومالي وهو يارث من ديتها ومالي ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه وعمدا لم يرث من ديتي ومالي شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من مالي ولم يرث من ديتي. باب ذوي الأرحم بديه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن أحمد بن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عابد رحمن بن الحارث بن عيش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتل وليس له وارث إلا خل، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا شبابة حاو حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني بوذيل بن ميسرة العقيل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الأوزاني عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل شام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلي ورثته ومن ترك كلا فإلينا، وربما قال فإلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عن وارث والخل وارث من لا وارث له يعقل عن ويرثه. باب ميرة العصبة بنيه. قال حدثنا ابن حجر منه قال حدثنا أبو بحرين البكروي وقال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيان بني الأم يتورثون دون بني العلتي، يرث الرجل أخوه لأبي وأمي دون إخوة لأبي. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فليأولى رجل ذكر. باب من لا وارث له بليه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دلال عن عوسلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال متى رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتق، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه. باب تحوز المرأة ثلاث مواريث بليه. قال حدثنا شمر عمرو قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد ابن عبد الانصري عن وازلة ابن الاصقعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المرأة تحوز ثلاث موارث عتيقها ولقيتها وولدها الذي لاعنت عليه. قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غيره هشام بن باب من انكر ولده بديه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبيبه قال حدثنا يزيد بن الحباب عن موسى بن عبيده قال حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن ابي سعد المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عن انه قال لما نزلت ايه اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه الحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله بشيء ولن يدخلها جنه، ويما رجل أنكر ولده وقد عرفه واحتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد بليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن هيلاء ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحده وان دق. باب في ادعاء الولد بليه. قال حدثنا ابو كرب قال حدثنا يحيى بن اليمن عن المثنى بن صبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر امراه او حره فولد زنا لا يرث ولا يورث بليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كان ابن بكر بن بلال الدمشقي قال انبانا محمد بن رشيد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد ابي الذي يدعى له ادعى ورثته من بعده، فقضى ان من كان من امات يملك ابو يوم من كان من نعم من كان من أمد يملك يوم أصاب فقد لحق بمن استلحق، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيب ولا يلحق إذا كان أبو الذي يدعى له أنكر. وإن كان من أمد لا يملك أو من حرة عار بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه هو ادعاه فهو ولد زينا لأهل أم من كانوا حرة أو أمدا. وقال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم بالجارية قبل الإسلام باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته وبله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة وسفيان وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وبله. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته باب قسمة الموارد وبله. قال حدثنا محمد بن رافع قال أنبأنا ابن لهيعة عن وقيل أنه سمع نافع يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم بالجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام باب إذا سهل المولود ورثه وبله. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا رافع بن مدن قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورثه. بحدثنا العباس ابن الوليد دمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعد عن سعد بن نسب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلال أن يبكي ويصيح ويعطس. باب الرجل يسلم على يد الرجل بله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب أنه قال سمعت تميما التاري يقول قلت يا رسول الله ما المس سنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يد الرجل؟ قال هو أولى الناس بمحياه ومماته آخر كتاب الفرائض والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الجهاد رب يسر وعن يا كريم باب فضل الجهاد في سبيل الله وبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرة بن الأتقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيل الله يخرج إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصدق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكني الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجل أو غنيمة. ثم قال والذي نفسي بيدي لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعدا فأحملهم ولا يجدون سعدا فيتبعوني، ولا تطب أنفسهم فيتخلفون بعدي، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي لو أددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فرس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله إما أن يكفته إلى مغفرتي ورحمتي وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل وبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وبله. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وبله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. باب من جهز غازيا وبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن بريد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. بحدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا عبد بن سلمان عن عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى وبه. قال حدثنا عمرو بن موسى الليثي قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي قلبه عن ابي اسمع عن ثوبان انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وقال حدثنا ابن ابي فوديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن ابي طالب وابي الدرداء وابي هريره وابي امامه الباليه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن الحسين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فلو بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فلو بكل درهم 700 ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. باب التغليظ في ترك الجهاد. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن العارد الزماري قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دقيقه شيخ بعد اذنكم. الله المستعان الشيخ يتكلم امامنا. الله المستعان ضعف بصري. باب التغريد في ترك الجهاد. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا فعليه بخير اصابه الله سبحانه وتعالى بقارعه قبل يوم القيامه. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو رافع هو اسماعيل بن رافع عن سمين مولى ابي بكر عن ابي صلى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس له اثر في سبيل الله لقي الله وفيه ظلمة. باب من حبسه العذر عن الجهاد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك فدنا من المدينه قال ان بالمدينه لكم ما زرتم من مسجد ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله هم بالمدينه. قال هم بالمدينه حبسهم العذر. وبه قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا معيط عن الاعمش عن ابي سليمان عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه رجالا ما قطعتم واديا ولا سلبتم هذه طريقة إلا شرككم في الأجر حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجة أو كما قال كتبته لفظا. باب فضل الرباط في سبيل الله. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير أنه قال خطب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضمن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ربط ليلة في سبيل الله سبحانه وتعالى كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. وبه قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني ليلة عن زهرة بن معبد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات مربطا في سبيل الله أجر عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتن وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن زمرة قال حدثنا محمد بن يعلى الأسلمي وقال حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو بن عن مكحول عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رباط يوم في سبيل الله من وراء عورة مسلم معتز من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة مسلم معتز من شهر رمضان افضل عند الله واعظم اجرا نوره. قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فان رده الله الى اهل سلم لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنة ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال عن بني عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عمرو الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس بلي قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي وقال حدثنا محمد بن شعيب بن شابورة عن سعيد بن خالد بن أبي طويل أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة لسبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة سنة 360 يوما واليوم كألف سنة بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف باب الخروج في النفير وبه قال حدثنا أحمد بن عابدة قال أنبأنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل صوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى صوت وهو على فرس لأبي طلحة علي مع عليه سرج في عنق سيفه وهو يقول يا أيها الناس لم تراعوا يردهم ثم قال للفرس وجدناه بحرا أو قال إنه لا بحر قال أحمد وحدثني ثابت أو غيرك قال كان فرسا لأبي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم بحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكر بن عبد الملك بن الوليد بن بصر بن أرطى بن أبي أرطى قال حدثني الوليد وقال حدثني جابر عن لما جاء أبي صلاح عن ابن عباس رضي الله تعالى عن معنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استنفرتم فانفروا به حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب بن قال حدثنا سفيان بن عينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن أنس بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبر في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عابد مسلم بليه قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التساري وقال حدثنا معاذ بن عن شبيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح روحة في سبيل الله كان لو بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة باب فضل الغزو باب فضل غزو البحر بليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أن بل ليث بن سعد عن يحيى بن سعد عن ابن حبنا هو محمد بن يحيى بن حبنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خالة أم حرام بنت ملحان بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم سقط يتبسم فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي أريد علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسر قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها فأجب مثل جوابي الأول قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فخرجت مع زوجها عبادة بن صمت رضي الله تعالى عنه غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت بلفظ البخاري لتركبها وبه قال وغيره قال حدثنا يسوع بن عمر قال حدثنا بقية عن معاذ بن يحيى عن ليث بن ابي سليمان عن يحيى بن عبد عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوه في البحر مثل 10 غزوات في البر والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه وبه قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وقال حدثنا قيس بن محمد الكندي وقال حدثنا عفير بن معدن الشامي وعن سليم بن عامر انه قال سمعت ابا امامه رضي الله تعالى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيد البر والمائد في البحر كالمتشعد في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين باب ذكر الديلم وفضل قزو وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا اسحاق بن منصور كل مع قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من اهل بيته يملك جبل الديلم والقسطنطينيه وفي حدثنا اسماعيل بن اسد قال حدثنا داود بن الحبري قال انبانا ربيع بن صابح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ستفتح عليكم منافق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين من ربط فيها 40 يوما أو قال 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء وعليها قبة من ياقوتة حمراء إلى 70,000 مصراع من ذهب كل على كل مصراع زوجة من الحور العين. باب الرجل يغزو وله هذا ونبلي قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جاهمة السلمي أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم فقلت يا رسول الله إني كنت أرد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أرد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة وقال ويحك أحية أمك قال نعم قال قلت نعم قال ويحك أحية أمك قلت نعم يا رسول الله قال فارجع إلي فبر ثم أتيت من أمامي فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم يا رسول الله قال ويحك الزم رجلها فذم الجنة. وحدثنا هارون بن عبد الله الحمال وقال حدثنا حجاج بن محمد وقال حدثنا ابن جرج قال اخبرني محمد بن طلحه بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ابي طلحه عن معاويه بن جاهمه السلمي ان جاهمه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وقال ابو عبد الله بن ماجه هذا جاهمه بن عباس بن مردس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبني قال حدثنا ابو كرب محمد بن العلاء وقال حدثنا المحربي وعن عطاء بن زبيع عن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي لا يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتهما فبنيت بالقتال به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل ليتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عنه أبي عقبة وكان مولى لآل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوته قال أخبرني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول إنه سمعهما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. باب ارتباط الخيل في سبيل الله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غارقدة عن عروه البارقي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير ماخوذ من نواصي الخيل الى يوم القيامه وبه قال حدثنا محمد بن رمح سرعة الله شيخنا طيب لا بأس شيخنا عموما على الوقت الحمد لله وقفنا على الباب يعني لو كنا لسه ندفع الحمد لله جزاك الله خيرا شيخ وأكرمك الله بالجنة شيخي حفظك الله من كل سوء والدي الكريم وفي أمان الله شيخنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخي. شوفوا كان ما مجلس سنن ابن ماجه أمس، سنن ابن ماجه أمس، يعني ما وجد يعني ما وجدت الأرض ولا السرير، يعني لم يعرف جنبي اضجعا على الأرض ولا السرير منذ أمس من مثل هذا المجلس، عفوا من مجلس الشيخ ظهير إلى تلك الساعة إلى هذه الساعة، ولم أعرف نوما اللهم إلا ما أصابني وأنا على الكرسي أكتب، يعني من النعاس وما شابه ذلك. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله. يعني حتى الغداء ما وجدت وقتا، أمس ما تغديت إلا يمكن بعد الساعة 11 في الليل بتوقيتنا، 11 في الليل، 11 في الليل، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، الحمد لله أولا وآخرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.